Yeah.

قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض فلما تبين له قال أعلم أن Thank you.

لهم أجرهم عند هذا صدقاتكم